اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولنكونن من الظالمين. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على بلوغ رمضان، ولك الحمد على بلوغ رمضان أوله وآخره، يا كريم يا منان. لك الحمد عدد ما خلقت، ولك الحمد ملء ما خلقت، ولك الحمد عدد ما في الأرض وفي السماء، ولك الحمد ملء ما في الأرض والسماء، لك الحمد عدد ما أحصى كتابك، ولك الحمد ملء ما أحصى كتابك، لك الحمد عدد كل شيء، ولك الحمد ملء كل شيء. لا إله إلا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا ونصيرنا، لك أسلمنا وبك آمنا، وإليك نبنا وبك خاصمنا، وعليك توكلنا وإليك المصير. اللهم تقبل منا صيامنا كله، وقيامنا كله، وصالح أعمالنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام إيمانا واحتسابا، اللهم واجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من عتقائك من النار، اللهم واجعلنا من عتقائك من النار، اللهم واعتق رقابنا ورقاب والدينا ووالد والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأرحامنا وجيراننا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن سألنا الدعاء ومن سألناه الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والفضل والعطاء والمنة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، سبحانك يا قريبا لمن دعاك ويا حليما على من عصاك، سبحانك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم يا قابل التوب يا غافر الذنب يا غافر الذنب يا مجيب الدعاء يا مقيل العثرات يا مقيل العثرات يا مقيل العثرات، أتينا إليك تائبين فتب علينا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، اختم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك وبالفوز بجنانك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان وأعلى درجات الإيمان يا كريم يا منان. اللهم تسلم منا رمضان مقبولا، اللهم تسلم منا رمضان مقبولا، اللهم تسلم منا رمضان مقبولا، اللهم تجاوز عنا ما كان فيه من نقص، تجاوز عنا ما كان فيه من نقص ومعصية وتقصير، لا تطردنا من رحمتك، لا تطردنا من رحمتك، ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك، تنعم علينا نعم التتراب، وإليك سبحانك من للضعفاء سواك ونحن الضعفاء، ومن للفقراء سواك ونحن الفقراء، ومن للمذنبين سواك ونحن المذنبون. سبحانك وبحمدك لك نزول يليق بجلالك وبعظمتك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والطول والمنة والإنعام، سبحانك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، بدل سيئاتنا حسنات، بدل سيئاتنا حسنات، بدل سيئاتنا حسنات. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء وسبقت غضبك، فارحمنا برحمتك، ارحمنا برحمتك، ارحمنا برحمتك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله. اللهم صل وسلم على نبيك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك صحبته، اللهم إنا نسألك صحبته، اللهم يا حي يا قيوم أعنا على الاهتداء بهدي والتمسك بسنته، وفقنا لطاعتك والعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، جعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وفقنا يا رب العالمين لما تحب وترضى، خذ بنواصينا للبر والتقوى، أصلح نياتنا، أصلح ذرياتنا، أصلح أعمالنا، أصلح أزواجنا، أصلح بيوتنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إليك وإلى جناتك، جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت كل منا واحد سؤله، اللهم آت كل واحد منا سؤله، اقض حاجاتنا كلها، اللهم اقض حاجاتنا كلها، اللهم اقض حاجاتنا كلها يا رب العالمين. سبحانك وبحمدك تقدست أسماؤك، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، الملك ملكك وعطاء عطاؤك، سبحانك. اختم لنا بالصالحات، اختم لنا بالصالحات، اختم لنا بالصالحات، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من صحة وعافية وساعة رزق ومغفرة ورضوان وعتق من النيران، فاجعل لنا ولوالدينا ولوالد والدينا وأهلنا أجمعين، اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيه من شر وبلاء